إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في جامعه، يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خص برسالته محمدا وانتخبه لبلاغها عنه، فابتعثه إلى خلقه نبيا مرسلا، وأنزل عليه كتابا قيما معتدلا مستقيما، ولم يجعل له عوجا، أي معتدلا لا اختلاف فيه ولا تفاوت، بل بعضه يصدق بعضا وبعضه يشهد لبعض، لا عوج فيه ولا ميل عن الحق، وهو كتاب قيم على سائر الكتب يصدقها ويحفظها. وروي ذلك عن ابن عباس، فروى ابن جرير عن ابن عباس، وفي رواية قال ابن عباس: ولم يجعل له عوجا، أي ولم يجعل له ملتبسا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا لبس فيه ولا عوج، بل واضحا بينا لا غموض فيه. ثم بين ابن جرير الطبري في تفسير الآيات العلة من إنزال الكتب، حيث قال تعالى: قيما لينذر بأسا شديدا. قال ابن جرير: أنزل على عبده القرآن معتدلا مستقيما لا عوج فيه، لينذركم أيها الناس بأسا من الله شديدا. وعنا بالبأس العذاب العاجل والنكال الحاضر والسطوة. وقوله من لدنه، أي من عنده سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: ويبشر المؤمنين، يقول: ويبشر المصدقين الله ورسوله،

ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب أو أمي، حتى الأمي الذي لا يستطيع القراءة يقرئه الله يوم القيامة كتابه، اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقرأ كتابه المنشور يوم القيامة. وقوله ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد عنه. قال قتادة: طائره عمله، ونخرج له يوم القيامة. قال: نخرج له ذلك العمل. يشخص عملك أمامك فتراه. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك. فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك، فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد عذر الله عليك من جعلك حسيب نفسك. قال ابن كثير: هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله. ثم قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإنما الذي أراد الله به الخير هداه إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا زيغ ولا لب. والجزاء من جنس العمل. الهداية منة ونعمة من الله، فمن أتاه هداية في مسألة أو في مسألتين أو في مسائل وأعرض، يسر الله له العسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، حتى يلقي نفسه إلى التهلكة فيموت ميتة جاهليا وهو يظن أنه شهيد. نسأل الله السلامة والعافية. يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه لا لغيره. ومن ضل، أي ضل عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد، فإنما يجني على نفسه، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فعلق الهداية على إيمان كإيمان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، وإنما يعود وبال ذلك عليه. ثم قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإن الدعاة عليهم اسم ضلالهم في أنفسهم ابتداء، واسم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقصوا من أوزار أولئك ولا يحملوا عنهم شيئا. فهؤلاء دعاة الفتنة والتهييج الذين هيجوا الأمم على حكامهم وجعلهم وجعلوهم يخرجون في ثورات مشؤومة عبرية ماسونية حتى فزع قتل مليون سوري بسبب دعاة الضلالة الذين صوروا للناس البدعة سنة، وصوروا للناس الباطل حقا، فعليهم وزرهم ووزر هؤلاء. فالدال على الخير كفاعله، والدال على السوء كفاعله، وإلى الله المشتكى. وهذا عدل الله ورحمته بعباد. وكذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أن نهلك بلدة، أن نهلك دولة، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فربنا جل وعلا لا يأمر إلا بالخير والحق. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جاء رجل إلى محمد بن سيرين في مروض بطة في الإبانة الكبرى فقال له: ما تقول في القدر؟ فقال هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكرر الرجل السؤال: ما تقول في القضاء والقدر؟ فوضع محمد بن سيرين أصابعه في أذنيه لأنه علم أن هذا صاحب بدعة وسوء. سأله عن القضاء والقدر فأعلمه بآية جامعة: إن الله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فماذا بعده؟ فإياكم والجدال والخصومة في دين الله سبحانه وتعالى. والمستقيم تكفيه آية، والمعوج إن سقت إليه جملة الآيات والأدلة في المسألة قال سأفكر. وقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. لذلك فإن الراجح في معنى هذه الآية ما ذكره ابن كثير عن بعض السلف في تفسيرها أنه قال: أمرناهم بالطاعات فعملوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن جبير. انتهى كلام ابن كثير. قلت: فإن الناظر في سياق هذه الآيات من سورة الإسراء ومن قبلها بداية سورة الكهف يجد أن الله تعالى قد أخبر أن هذا القرآن يهدي للحق والخير ويدل على أقوم الطرق وأحسنها وأوضح السبل وأبينها. فلما كان ذلك كذلك واكتمل بهذا القرآن البيان والحجة كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فكان من جملة الحجة والبيان أن يعلم العبد أنه محاسب على عمله، وعمله خيرا كان أو شرا يلزم به في عنقه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيلزم كل امرئ عمله في عنقه. ثم بين سبحانه أن الهداية تعود بالنفع على المهتدي، وإنما تحصل العاقبة الحميدة على المهتدي، وكذلك الضلالة والزيغ والميل عن الصراط المستقيم القيم إنما تحصل عاقبتها المدمرة على الضال الزائغ عن سبيل المؤمنين وعليه. فثمرة عمل العبد على نفسه بالسلب أو بالإيجاب، بالخير أو بالشر، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك والله أعلم، بعد أن بين الله طريق الحق وطريق الزيغ والضلال، هدد ووعد وتوعد، هدد وتوعد فقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. فإنما تدمر الأمم والشعوب الفاسقة الخارجة عن السبيل القويم والصراط المستقيم. قال تعالى: وذلك دين القيمة، أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. فمن خرج عن تعاليم هذا الدين القويم المستقيم المعتدل الذي لا عوج فيه ولا ميل ولا زيغ فقد أخذ بأسباب الهلاك والتدمير، وما ربك بظلام للعبيد. ويؤكد هذه المعاني ما قاله جل وعلا في أواخر سورة الطلاق، فإنه بين في بدايته هذه الأمور الخصوصية بين الخاصة بين الرجل وطليقته في أخص الأمور. قال ويؤكد هذه المعاني ما قاله جل وعلا في أواخر سورة الطلاق، فإنه بين في بدايتها ما ينبغي على المسلمين من واجبات في أخص الأمور بين الزوج والزوجة، ووجوب التزام تعاليم الإسلام في العدة والإشهاد على الطلاق وإكمال العدة، ووجوب الإنفاق على المطلقة وابنها من السكن والإطعام والنفقة حتى تنقضي عدتها، وعدم الإضرار بهن للتضييق عليهن في ذلك، ووجوب الإنفاق على المطلقة الحامل حتى تضع حملها، وما يجب على الزوج في هذه الأمور التي هي بين الرجل وزوجته ثم طليقته. وتخلل هذه الواجبات الأمر بالتقوى في أكثر من آية، حيث قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن هذه حدود الله، فمن الإيمان بالله واليوم الآخر أن تقيم هذا الدين القيم في كل شؤونك الصغيرة والكبيرة، حتى قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم أمر بالتقوى مرة أخرى فقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ففي هذه الآية الأولى علق رب العزة المخرج من كل سوء على تقوى الله المتمثلة هنا في عدم ظلم الزوجة والتعدي على حقوقها، والمتمثلة عموما بفعل الأمر واجتناب النهي. وفي الآية الثانية علق تيسير الأمور والفرج على التقوى، فمن يتق الله ييسر الله له كل أموره في الدنيا والآخرة. ثم أتى بالأمر للمرة الثالثة بالأمر بالتقوى فقال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أي من اتبع أمر الله المنزل على عباده واتقاه كفر عنه سيئاته، وبتكفير السيئات صلاح الدنيا والآخرة، وكذلك يعظم له الثواب والأجر. من هذه الخصوصية فانظر إلى هذه النقلة الربانية. ثم من بعد هذه العلاقة الخاصة يأتي سياق الآيات بعد ذلك بالتعميم بالعذاب والعقاب لعدم تقوى الله في هذه العلاقة بين الزوج وزوجته، حتى تكون عاقبة المعصية الخاصة عذابا عاما على المسلمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله

كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ بأس الله ينزل في النوم واليقظة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وللتقوى ثمار على أهلها وللفسوق عواقب على أهله، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تكونون يولى عليكم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن كثير: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، فإنما الذين يغوون الناس شياطين الإنس والجن. كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. معصية الله ورسوله هلاك عظيم لا يعادله ولا تعادله قنبلة نووية إن نزلت أهلكت العالم أجمعين. معصية الله ورسوله، فاتق الله في نفسك وعليه، فلينظر كل واحد منا إلى حظه من التقوى أو إلى نصيبه من الفسوق. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والمعنى: وكأن الله تعالى يقول: وكما فعلنا بهؤلاء مما وصفته لكم من استمتاع بعضهم ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعض، ثم يتبرأ بعضهم من بعض غدا يوم القيامة. ومعنى تولى أي نجعل وليا، نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، ونسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله. وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع عن ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في الآية: جميع من يظلم نفسه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن ظلم رعيته في خلال هذا فأنت راع على أولادك وزوجك، والمدير راع في المصنع أو في الشركة، والناظر راع على المدرسين وعلى الأطفال، والزوجة راعية على أولادها، والراعي الأكبر في الدولة الحاكم راع على رعيته. فكل إنسان ألزم برعية فينبغي أن يتقي الله فيها. أو التاجر يظلم الناس في تجارته، أو السارق أو غيرهم. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا، أي من عدل الله فيهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم، وإذا سخط على قوم ولى أمرهم شرارهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي نكله إلى ما وكل إليه نفسه. ويدل عليه قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أخذنا الله بكل ما كسبت أيدينا لدمر الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وقال حسن، وأبو داود في السنن، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني من حديث النعمان بن بشير عن حذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، وفي رواية: ثم يكون ملك عضوض، وفي رواية: ثم يكون ملك عضوض، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. أما الخلافة الأولى على منهاج النبوة فهي خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، لما كان الناس على مثل ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم، ثم رفعت لما رفعت أسبابها، ثم أتى من بعدهم الملك العضوض لما رفعت أسباب الخلافة على منهاج النبوة، لما خالف الناس مثل ما كان عليه المصطفى وأصحابه الكرام، قال ابن الأثير في النهاية وفيه: ثم يكون ملك عضوض، أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون فيه عضا، أي من شدة الظلم والقهر والجور. وفي رواية: ملك عضوض بضم العين، وهو جمع عض بالكف، وهو الخبيث الشرس. وعليه: فظلم الحكام من ظلم المحكومين ومن عصيانهم لله وللرسول الأمين. وفي رواية في سنن الدارمي: ستكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عضوض. أما الخلافة الثانية التي هي على منهاج النبوة فإنها في آخر الزمان، لما يأذن الله للمهدي المنتظر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا الحديث، ثم قال: وقد ذكرت فيها غير هذا الموضع أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يأتي ملك وحاكم سوبا يقول للشيء كن فيكون، هذا لله فحسب، ف فإن لم يتحد الحاكم والمحكوم على صلاح العباد والبلاد لن يستقيم للأمة دولة. فانتبه، هداك الله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعا. فإنه كما تكونون يولى عليكم، فأصلح يصلح بك، وأفسد يفسد عليك، وما ربك بظلام للعبيد. فقد قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال العلامة السعدي في معنى هذه الآية: أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم، كذلك من من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحزه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، كما قال تعالى: نقيد له شيطانا فهو له قريب. وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها والبليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب من الإنس والجن. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولا عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محسنين. كما أن العباد إذا صلحوا أو استقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. قلت: أيها المصريون، كما تكونون يولى عليكم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. بلاغ إلى كل مصري. أما بعد، فإنه لما عتى المصريون عن أمر ربهم ورسوله وخالفوا منهاج النبوة في معاملة الحكام من الصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم، فخرجوا بثورتهم المشؤومة وربيعهم العبري في 25 من يناير لسنة 2011، خرجوا على حاكمهم وأبوا إلا الخروج وخلع الحاكم. فلما خالفوا منهاج النبوة ولما عتوا عن أمر الله ورسوله ابتلاهم الله بما قدمت أيديهم من هذا الخروج وهذه المعاصي بالخراب والفساد والفوضى والخوف والزعر والدم والإرهاب والمرض والفقر. أسأل الله السلامة والعافية. واضطربت أمور البلاد وتفتحت وتكسرت حدودها ودخلت الجماعات الإرهابية، لما انفك نظم الأمن ولن يستقيم لدولة نظام إلا بأمن بقبضة من حديد على كل من سولت له نفسه أن يخرب في بلاد المسلمين. لا دولة بدون أمن، ينبغي من أمن يستقيم معه حال البلاد والعباد. فلما فرحوا بانفكاك الأمن تفتحت الدولة ودخلت الفوضى ودخلت هؤلاء الجواسيس يفسدوا دين المسلمين، ودخلت الجماعات الإرهابية، وملئت البلاد بالأسلحة المهربة التي كانت بعد ذلك هي الوسيلة التي سفكت بها دماء الأبرياء من الجيش والشرطة، نسأل الله أن يتقبلهم شهداء، اللهم آمين. وملئت البلاد بهذه الأسلحة، وكل ذلك من جراء المخالفة الشرعية. ثم لما اشتد عتو المصريين وطغيانهم على الكتاب والسنة، سلط الله عليهم الجماعة الأمة للإرهاب العالمي والداخلي، جماعة الخوان المجرمين، حتى حكموهم سنة كاملة فيها. في هذه السنة للخوان المجرمين تغلغل بهم الفساد والإرهاب والخراب في جذور الدولة المصرية، حفظها الله، حتى كادت العباد والبلاد أن تهلك. فصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أي من الظلم العظيم، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم حدثت إفراجة خلصنا الله فيها من حكم الإخوان المسلمين المجرمين، وها هي العباد والبلاد على أعتاب تولي رئيس جديد، صلاحه من صلاحكم وفساده من فسادكم، فأصلحوا شأنكم، صلاحه من صلاحكم، فلن يولى الصالح على الظالمين العصاة، ولن يولى الظالم على الصالحين التقاة، بل كما تكونون يولى عليكم، وعمالكم أعمالكم، حكامكم أعمالكم، أمراؤكم أعمالكم، وعمالكم أعمالكم، فانظروا إلى أعمالكم وأصلحوا أنفسكم واتقوا ربكم يجعل لكم المخارج من الكروب والهموم والمياسر في الأمور الخصوص منها والعموم، فإنما تقام الدول والمجتمعات بصلاح الراعي والرعية والحاكم والمحكوم، فأصلحوا ضمائركم وطهروا قلوبكم للتقوى وخافوا على بلدكم، وكونوا مصلحين في الأرض بالبر والتقوى وحسن الخلق، فالدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين المعاملة، وإياكم والإرهاب والدماء والخيانة، فليست من الإسلام بمكان من قريب أو بعيد. ومن عمل منكم عملا فليتقنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وليمنع كل منكم شر نفسه عن إخوانه، وكونوا بنائين في منظومة العمار والإصلاح لمصر كنانة الله حرسها الله وحفظها. ولن تستطيع السلطات المصرية القضاء على الإرهاب بإذن الله إلا بمساعدة أبنائها ورجالها، فكونوا عونا لها، ودلوا إخوانكم على الخير وحذروهم من الشر، وادعوا الله أن يولي علينا الصالحين وأن يهدي الظالمين. وإنما الطريق إلى استجابة دعائكم البدء بإصلاح أنفسكم، واعلموا أن بلدنا حفظها الله أصبحت ساقطة مهترئة، قل خيرها بل نضب، وأكلتها الثورات والمظاهرات والإضرابات والفوضى والإرهاب والشغب، وعليه فلا تكثروا منها الطلب، بل ابذلوا لها التعب والنصب، فبالبذل والعطاء والرضا بالقليل والعناء تمر الدولة من عنق الزجاجة. وأعيذكم بالله من الجدال والخصومة في الدين واللجاجة. هذا حالنا وحال المسلمين مع المصائب في كل زمان ومكان، كما تكونون يولى عليكم. وفق الله الحاكم والمحكوم والراعي والرعية إلى ما يحبه ويرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.